بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. ربنا يبارك فيكم جميعا. احنا ان شاء الله هنستأنف الادب المفرد، صحيح الادب المفرد. احنا كنا وصلنا تقريبا عند الباب 52. ان شاء الله المشرفات هتقول لكم على الحفظ والدراسة. احنا مطالبين بالمتن واسم الصحابي فقط، بالمتن واسم الصحابي. فاحنا وصلنا لغاية الباب 56. انتوا كنتوا امتحنتوا لغاية الحديث رقم كام؟ 32، باب 32. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده خير ان شاء الله. لقيته في دار شوفوا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعود وبيستجار جار السوق. ايه جار السوق؟ اللي هو في الدنيا ملك الملوك، الله جار المقام. فهنا بنقول طيب اللهم اني اعوذ بك، مش ممكن. طب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا انه طوما دي في الجنة، طب ازاي جار السوء؟ هي دي كناية على ان الجار ده هيبقى في النار، والعياذ بالله هو بيتعوذ من النار. لان الجار اللي في الدنيا لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي عن نواهيه، فبيكون مقاله في اخر الدنيا في يوم القيامة إلى دار المقامة اللي هو الجار السوء دوت في النار. يبقى السوء مش ممكن يبقى في الجنة وحد النار. احنا ذكرنا انه التعود بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عن جار السوء اللي لا يأتمر بأوامر الله في الدنيا ولا ينتهي بنواهيه ويصير بعد كده إلى دار المقام في النار. فإن جار الدنيا يتحول، هو جار الدنيا ده ممكن يتغير، ولكن برضو مش ده لا يدل على التهوين المطلق بالنسبة لجار الدنيا، ولكنه بيدل انه خطورة جار السوء في الآخرة، والعياذ بالله ده حاجة شديدة جدا، وحاجة يعني ربنا يعيذنا منها يا رب، اللهم امين. عندنا الحديث اللي وراه على طول في نفس الباب برضه هناخده حفظ، اللي فات دوت 56، باب 56 ده حفظ. والحديث اللي يليه عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. أول حاجة هنا بنقول إنه من عظم شأن الجار عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوضيحا للنقطة دي، فهو قارن بين الجار والأخ والأب. ولا تقوم الساعة إلا على شرار القوم اللي هيبقى فيهم قتل، وهيقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. ولا تقوم الساعة إلا على مظاهر الفساد والمعاصي. بنقول الباب اللي وراه باب لا يؤذي جاره، باب لا يؤذي جاره. عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. بنقول هنا إن سبحان الله الأمر مش فقط العبادات، الأمر في العبادات والمعاملات. هو مقرون الاثنين ببعض علشان نصل الى الكياسة والى الجنة. يبقى انا بتعامل مع الناس بحسن خلق، ليه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. ده اللي هيبقى جار للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقيام والصلاة كل الافعال دي طبعا ليها منزلة رائعة، بس زي بالظبط ما بنقول انه اكننا جايبين كيس كبير جدا وبنحط فيه الاعمال الصالحة، والكيس دوت مقطوع تماما من تحت، فكل ما بتحطي حاجة تحوشيها اليوم القيامة لا بتنزل كلها من الناحية التانية. من هنا بنقول ان لازم لحنا نفسنا علشان ما نقولش دي الجارة السوق ملناش دعوة احنا بيها، لا، نحط نفسنا كده تحت الميكروسكوب. هل انا بأذي جارة؟ هل انا بعمل حاجة قد تكون بتؤذيها وهي اشتكت مرة وانا نسيت؟ فلابد لي ان انا ابتدي اتدارك الموقف، ابتدي اصالحها، ابتدي اعرف لو هي متضايقة من حاجة معينة مثلا انا عملتها، مية بتنزل عليها، غسيل ممكن يكون بيبهت وبينزل من الناحية التانية على لبسها. يعني نشوف نتفقد احوالنا مع الجيران ليه؟ علشان اولا ليهم مكانه كبيره ووصى بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليها شقين: باب في العبادات زي ما احنا بنقول قيام الليل وصوم رمضان وصوم النوافل وحسن الخلق مع الناس، والشق الثاني المعاملات عامه، المعاملات انا اسفه هي حسن الخلق مع المعاملات. فبنقول شق عبادات وشق معاملات، منها ايه؟ حسن الخلق. فبنقول هنا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. الحتة دي فقط، لاجل الحتة دي هتبقى من اهل النار. يبقى كل الاعمال الصالحة ضاعت في مقابل اللي هي بتؤذي جيرانها. واخدين بالنا؟ بالنسبة للتانية، بتتصدق بحاجات بسيطة جدا، هي بتصلي فقط المكتوبة، الفروض، الفرض اللي عليها بس، هي دي الصلاة المكتوبة. بتتصدق بأشياء بسيطة زي اللبن الجامد، دوت حاجة بسيطة جدا بين المعاملات يعني، ولكن هي مش بتؤذي جيرانها، هي كفة الأذى عنهم ومش بتؤذيهم بلسانها ولا بلسانها ولا باليدين. فبنقول انه هي لها مكانة وهي من أهل الجنة. ده يعني نبأ بيها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي من أهل الجنة. بيقول الحديث اللي بعد كده حفظ برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائقه. يعني الحاجات اللي ممكن تبقى فتاكة بي أو من شيء من الداهية، أنا مش بأمن على نفسي مع وجود الجار دول. فسبحان الله، عندي حاجتين في النقطة دي: يا إما محمول إنه يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، يعني الجار ده بيستحل إيذاء الناس مع علمه ان ده محرم عند الله، كويس، فده بيخليه كافر من النقطة دي، هو كافر اصلا اللي هو يستحل حاجة من كتاب الله او يستحل حاجة عكس ما امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيستحلها، بيستحل الإيذاء مع علمه انه دوت محرم. واخدين بالنا؟ فبالرغم من كده هو استحله، فايه استحلاله للإيذاء دوت سبحان الله دوت هيخش فيه يخرج من حظيرة الإسلام ويكفر بأن هو بيستحل اللي ربنا أمر به. وتاني معنى أنه لا يدخل وقت دخول الناس الفائزين بقى الجنة وهيتأخر عنهم بسبب الكبيرة اللي عملها. فهنا بنقول كل الباب توصية شديدة للجيران، وبنتعظ من الثلاث أحاديث دول لمكانة الجار العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وتوصيته. وكان المرة اللي فاتت كنا برضو ذكرنا باب عن ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عندنا الباب بعد كده باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. هنسيب أول حديث وهناخد الحديث اللي هو 91 على 123 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. يعني العظمة اللي فيها القليل جدا من اللحمة ديت وأنا أهديتها لجارة فما تحقريش من الهدية، واخدين بالنا؟ حتى ولو كانت بسيطة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم النقطة دي ولو حاجة بسيطة في الإهداء دوت، هي أهدت لجارتها عظمة فيها لحمة بسيطة، واخدين بالنا؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، بنشوف ان الهدية ليها مكانة في القلب والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيها. فما نحقرن لا نحقر بقى من الهدية دي اي شيء، ده بينجر بقى على حتى يعني بالنسبة للجارة وبالنسبة لأي حد، اي حد يهديك بشيء فجزاه الله خير، ودي بتعمل نوع من الألفة والود. ونحن سبحان الله هنا بالنسبة للجارة ان هي مثلا تكون شم ريحة الطبيخ عند جارتها، فلو ما عنديش الا الحتة دي اللي اقدر اهاديها لها، فايه ان احنا لا نحقر من شأن الهدية البسيطة ده. عندنا هيبقى حفظ في الباب دوت، احنا سيبنا اول واحد بس وده حفظ في تاني واحد، وان شاء الله برضو بالنسبة للحفظ هيبقى هننزل لكم على البورد كل الاسامي بالنسبة للابواب. انا عايز اعرف بس انتوا امتحانتوا لغاية 32 لغاية 20. طيب خير، يبقى احنا ان شاء الله المرة الجاية هنقول المصطلح يوم الثلاث، الثلاث اللي وراه هيبقى الامتحان بتاع المصطلح، يعني يوم الثلاث اللي جاي ده على طول هيبقى مراجعة شاملة للمصطلح، كويس؟ والثلاث اللي وراه هيبقى الامتحان. لا ده احنا لسه بنتكلم يا سهى على المصطلح. اما الادب المفرد فان شاء الله هنوصل للباب رقم 60. في كتير هيبقى دراسة، واحنا هنكتبهم لكم على البورد اللي بيها، يبقى ده سهل بالنسبة لكم ان شاء الله. طيب عندنا إن شاء الله الباب رقم 59، باب شكاية الجار. هنا في رجل كان راح للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر إن شاء الله الامتحان مش الخميس اللي جاي على طول، اللي بعده إن شاء الله، يعني يوم الثلاث اللي جاي ده على طول هيبقى مراجعة المصطلح، وبعديه يوم الخميس هيبقى الأدب المفرد. الأمر شورى بينكم، انتوا بالنسبة لكم مذاكرين الحاجات اللي احنا اديناها المرة اللي فاتت؟ طيب ماشي يا سواء، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بسرعة المشرفات معانا، هنعد هنشوف مين اللي هيبقى عايز يوم الخميس اللي بعد المصطلح على طول، ومين اللي عايزه بعديها بأسبوع كمان. احنا ممكن نخليه الخميس اللي بعديه، ومش هندخل فيه ان شاء الله يبقى لغاية الباب 60. لو احسن بعد المراجعة يبقى الثلاث اللي جاي، خلاص احنا اتفقنا كلنا على ان الثلاث اللي جاي هيبقى مراجعة، الثلاث اللي وراه المصطلح. هسيب لكم يوم الخميس بتاع 19 وناخد الخميس اللي بعديه، ايه رأيكم كده مناسب بالنسبة لكم؟ الكل متفق على 26، يبقى 17 المصطلح، 26 الأدب المفرد، خدنا من باب 56. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا بنقول هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاله الرجل وذكر له انه جاره بيؤذيه، فقال انطلق فاخرج متاعك الى الطريق. ده الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ان لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فاخرج متاعك الى الطريق، فانطلق فاخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شانك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اغزيه. شوفوا سبحان الله، ديت يعني الرسول عالج الموقف علشان يبقى يتعظ الجار السوء دوت واللي هو بيؤذيه في كل مرة، وإنه الناس عامة عرفت المخزى إنه هو عمل كده، فلابد إن هو ياخد جزاء منهم من ان هم يدعوا عليه. فبلغه فاتاه فقال ارجع الى منزلك فوالله لا اؤذيك. سبحان الله، انه هنا بنذكر انه الرسول صلى الله عليه وسلم بيضع كل شيء في المكان المظبوطه بتاعتها، وبيعالج الموقف من غير ما يودي مثلا حد ولا يسب ولا يلعن ولا لا، هو بس لفت نظر الجار اللي بيؤذي جاره، إلا إن لما هتعمل كده قدام كل الناس فأنت هتبقى في موقف ضعيف، هتبقى كده أنت اللي بتعتدي، فالكل هيبقى حاسس بإن أنت منبوذ وبيدعوا له بالطرد من رحمة ربنا، وبيدعوا عليه بالخزي في الدنيا. فهنا بنقول ان سبحان الله دي من الحاجات اللي تخلينا نعرف انه كل مشكلة ولها حلها بالحكمة. ايه اكتر حاجة هتلفت الانظار وهتعرفوا اللي هو على خطأ؟ ممكن الواحد لما يعمل حاجة فيها خفية بينه وبين جاره وبيؤذيه على الاستمرار، وهو في ابتلاء وكرب شديد لدرجة ان هو اضطر يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه؟ اخرج متاعك الى الطريق. طب خرج بقى كل حاجتك بره، ولما يسألك حد قول لهم ان هو كان يؤذيني. فدي من الحاجات اللي رجعته بالفعل وخليته ان هو يرجع ويقول له، يذكر له انه يرجع تاني البيت وهو عمره ما هيؤذيه تاني. عندنا الباب الدوت ده حفظ باب شكاية الجار، بنقول من هو الباب رقم 60، باب من آذى جاره حتى يخرج. دوت هيبقى عندنا دراسة، الدراسة مش هنحفظها، ولكن هنفهم معناها إن شاء الله، علشان لو جت في أي سؤال في توضيح لمعنى معين، لو توضيح لنقطة معينة بالنسبة للحديث، يعني مثلا ما معنى كذا فهنذكرها، هنبقى بس فاهمين. فإحنا هنا بنقول عن أبي عامر الحمصي قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. يعني هنا لو كان الجارين بيتصارعوا أو في خصومة فوق 3 أيام، لو مات فيهلك أحدهما، يعني لو مات أحدهما أو هما الاثنين بعد كده فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، إلا إن هما هياخدوا وزر إن هما، وعندنا الحديث: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، يعني اللي هو يخصمه فوق 3 أيام. يعني هنا الخصومة بين الجارين، ولا عفوا عن بعض ولا صفحوا عن بعض، ولكنهم اشتدت الخصومة بينهم، فلو مات أحدهما هيموت وهو على معصية، ولو هما الاثنين كذلك ماتوا بتبقى هما الاثنين على المعصية وعلى وزر شديد ان هما استحلوا او ان هم فضلوا على الحال دوت لغاية ما بنقول هنا سبحان الله انه بيكونوا اخذوا خصومة كبيرة بينهم ان هم لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، لا يحل لهم. فسبحان الله بنذكر النقط دي لأهمية الجار ولأهمية التسامح والعفو، وإنه إحنا سبحان الله لما بننظر للموضوع وننظر إلى إن الجار الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث: خيركم خير الجيران عند الله تعالى خيركم لجاري، وخير الأصحاب عند الله تعالى خيركم لصاحبه. فبنقول إن في أحاديث كتيرة جدا، ومن أوائل الأحاديث برضو اللي حفظناها الحديث بتاع: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كتر ما الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بيوصيه بالجار ظن أنه هيورثه. فسبحان الله هنا بننظر لأهمية الجار ولأهمية المعاملة الطيبة مع الكل، مع الصاحب والجار وكل المسلمين، ولكن الجار خاصة نزلت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أحاديث كتيرة جدا على الجار وأهمية اللي احنا نهتم بيه ونهتم بأحواله ونتفقه لو كان نتفقد لو كان أنا عندي أكل في بيتي والجار ده لا يوجد عنده طعام ولا هو ولا مثلا أولاده. فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالجار ووصانا ان احنا نتفقد ايه الحاجات اللي هو مفتقدها او ناقصاه او اقدر اخدمه. فكل واحد فينا بيقدر يعمل شيء للجار يقدر اللي هو يعينه في مثلا لو ماديات لو حاجة معنوية لو في حد عايز يستنصحك مثلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. لو حد سألك من الجيران وانت علمتي مين دوت اللي مثلا فلانة دي بتتكلم عليه حتى لو كانت صديقة ليكي او دي مقربة الى قلبك ولكن لازم تبقي منصفة لو هي حكمتك. بص يا سهى احنا عندنا اول واحد خالص اللي هو من اول 89 على 121 عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وبعدين من باب 58 بقى هنسيب اول حديث هناخد الثاني والثالث. الثاني وبعدين شكاية الجار ده باب 59 اللي هو يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جار لجارتها ولو فرسان جاه شاه. دوت الحديث الثاني في الباب 58. في الباب 59 شكاية الجار ده أول واحد عندنا حفظ. عندنا بعد كده باب 60 دراسة. إيه هي النقطة الأخيرة يا مريم؟ إحنا ذكرنا الجار اليهودي قبل كده وخدناه بيتهيألي في الأحاديث الأولانية فمش هناخد دوت على أساس إن هو اتاخد قبل كده. زي برضو باب من لا يرحم لا يرحم في مرتين دي في الأدب المفرد فاحنا هناخد منه مرة واحدة. طيب احنا هنا بقى بنقول بالنسبة لباب الكرم عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس وفي رواية إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. شوفوا سبحان الله أول واحد التوضيح بتاعة أول سؤال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يوضح أكثر للناس أنه في شرف بالأعمال الصالحة أن أكرمكم عند الله أتقاكم ده شرف بالأعمال الصالحة. عندنا تاني حاجة الشرف بالنسب الصالح النبوة والعلم والجمال والعفة والكرم والأخلاق ده الكريم ابن الكريم ابن خليل نبي الله ابن خليل الله. أما عن المعادن بقى فسبحان الله خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني لما نعرف انه الخيرية لو احنا تعودنا مثلا الصدق وبعدين تحولت الى النية ان انا بصدق علشان ربنا يكتبني عنده من الصديقين، كويس؟ لو انا في الجاهلية يعني قبل ما الالتزام بدين الله بحق، يعني ممكن يبقى مثلا حجاب بسيط، ممكن يبقى معاملات قراءة القرآن، بس التفسير والتعمق في الدين والحب الدين والبذل لهذا الدين جه بعد كده. فلو كان جه بعد كده خيركم في الجاهلية ما قبل خيركم في الايه في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا بقى الدين بحق، سبحان الله هيجدوا إن هم هيحولوا كل اللي هم اتعلموه بدون نية إلى نية. أنا عايزة أخدم الناس، هخدمهم بس لله، أنا عايزة أكون صادقة عشان ربنا يكتبني من الصديقين. ربنا يبارك فيك يا رشيدة. بنقول هنا هوت لما كان شرفهم في الجاهلية في خصال محمودة، وفي بيتكلموا على الأنساب، بيتكلموا على شرف النسب، لما بيخشوا في الإسلام لا بيتكلموا عن الشرف في الإسلام، الخصال المحمودة شرعا اللي ربنا أمرنا بيها، اللي ربنا يعني وضح لنا انه شرف المؤمن يكون في الاتباع، يكون في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله في الوقت دوت هيكون نفس المكانة اللي كانت في الجاهلية نفسها لو كان الواحد تفقه في دين الله. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. دوت هيبقى عندنا إن شاء الله حفظ اللي هو الباب 62. عندنا الباب 63 دراسة. بصوا يا جماعة الحاجات اللي هتبقى مش قول الرسول صلى الله عليه وسلم هتبقى ديت موقوفة على الصحابي، فمش هناخدها حفظ، هناخدها دراسة. باب الإحسان إلى البر والفاجر. عن محمد ابن علي ابن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فسبحان الله هنا جزاء الإحسان لا يكون إلا الإحسان في كل الأعمال في الدنيا والآخرة. ونعلم إنه يا إما أجيب لكم الحديث وأقول لك طب اشرحي، يا إما أسألك معنى مثلا كلمة أو كلمتين من الحديث. بنقول إنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبنقول بيبقى معانا في نفس الشرح الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، كل ما انت بتعملي خير هتلاقيه خير، كل ما انت هتعملي وهتبعدي عن الطريق طريق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله بنفس البعد دوت هنبعد اكتر، هنعمل حاجة تخرجنا من إطار الالتزام بشرع الله. بخسر من غير ما احس ان انا بخسر في الاول، بسوف في الاول، ما تقوليش تصلي بسرعه، يعني الصحبه السوء مثلا ممكن تستني شويه وبعدين نصلي بقى جماعه. لا، هو افضل لينا ان احنا نصلي الصلاه على وقتها في الاول افضل من ان انت مثلا تصلي جماعه بس متاخر جدا. لا، يبقى انا هتخير الافضليه بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره لنا. ولا يكون الجزاء الا من جنس العمل، بقدر ما انت كويسه مثلا مع الجيران ربنا هيديكي المكانه العاليه في الاخره. بقدر صدقنا هنكتب عند الله من الصديقين. وهكذا في كل الاعمال. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا بس كنا عايزين نوضح نقطه بسيطه، كون انه كل مره نزود ولو نقطه واحده بس. حديث الوصايا بالجار، هل يدخل فيها جار الكافر مت قطع عمده؟ طب قولي لي الباب رقم كام اللي عندك علشان نبقى مع بعض يا ريهام. عايزه تسالي على اني باب، على اني رقم من الحديث؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه دواء حفظ. انت قصدك على الجار الكافر اليهودي؟ يعني جبريل كان بيوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ان الرسول تخيل ان هو هيخش في الميراث. مش داخل معانا باب 61، عشان احنا خدنا قبل كده معنى مقارب للحديث دوت. ف ما دام في معنى مقارب خلاص مش هناخد الاحاديث كلها. على اساس ان احنا عندنا 133 حديث السنه دي، منهم الدراسه ومنهم الاحاديث الحفظ، وانا بتعمد اجيب الاحاديث اللي هي نفس المعنى تقريبا الحديث المطول، ولكن هو بسيط في الحفظ. عرفت يا ريهام المعنى؟ ربنا يا رب يبارك فيك. بنقول يا جماعه كل لما نتعلم حديث نحاول نطبق. لو حاجه انا ما كنتش اعرفها وجزانا واياكم حبيبتي وعرفتها دلوقتي، علينا ان احنا نشد الهمه وربنا يرزقنا الهمه العاليه والصلاح والفلاح، وان احنا نعمل بيها حتى لو من باب انه انا خدت حديث النهارده وعايزه اطبقه. لما عرفنا ان عائشه بتسال عن اي الجارتين ان هي تهاديها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الى اقربهما منك بابا. لو عندك حاجه بسيطه جدا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من زي ما قلنا دلوقتي بالنسبه للجاره، لا تحقرن جار لجارتها ولو فرسا شاه. يبقى انا هتعمد اللي انا كل ما اعرف حاجه اطبق، احاول اللي انا اطبقها، احاول اللي انا لو في مثلا شحناء كده بيني وبين جارتي او حاجه، افتكر على طول تهاب وتحاب، وافتكر يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. احاول ان انا اعطيها احنا مأمورين ان احنا نبغضهم في الله يا غالية. احنا مأمورين ان احنا نبغض الكفار في الله، ولكن هنبقى الجار الكافر لو مش محارب للدين، لو مش بيظهر حربه للدين، وانا اعلم عنه ان هو يعني ما بيحاربش ديني ولا ما بيحاربش اللي على نفس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، في الوقت دوت انا ههدي، انا ذبحت حاجة ههدي، انا جرت له مصيبة هقف جنبه فقط، لكن هل هحبه؟ لا مش هحبه، انا مأمورة ان انا ابغضه في الله. القسط بس اللي انا اقسط اليه، اللي انا يعني اتقي الله فيه. حق من حقك يا رشيد. ايوه بص يا بشرى، احنا مأمورين ان احنا نعاملهم بحسن خلق طول ما هم مش بيحاربوا الاسلام، واخد بالك؟ اما لو انا عرفت ان هم بيحاربوا الاسلام فانا هبغضهم في الله، وهيبقى في الوقت ده حدود. يعني لو انا عارفه ان هو دوت كل ما واحد مسلم ممكن يعدي من جنبه يقتله، او يعني بيشهد زور على المسلمين علشان يؤذيهم او بيبلغ عليهم او ايا كان، يبقى هو محارب للاسلام. اي ما كل اللي هيحارب الاسلام انا هبغضه في الله، ولكن لو هو مش محارب وهو بيظهر لي ان هو كويس ومش بيحارب الاسلام، في الوقت دوت انا هكون معاه بالقسط، هعامله بحسن خلق. هو مش بيكره، يعني مش ما بيكرهش الاسلام عشان هم كلهم بيكرهوا الاسلام، ولكن هو مش بيحارب الاسلام. واخدين بالنا؟ طيب احنا بالنسبة للتطبيق بنقول ان احنا محتاجين ان احنا نطبق شرع الله، وننظر لامرنا، ننظر لايه الحاجات اللي هي بتبعدنا عن الطاعة، ايه الحاجات اللي احنا يعني ما طبقناهاش صح، او طبقناها وكنا مقصرين في اشياء، او اللي انا تعاليت على حد معين، او اللي انا ظلمت في شيء معين. فسبحان الله احنا لسه في الأمنية، يعني لو مات حد من المسلمين كان يتمنى ان هو يقعد ولو يصلي ركعتين او يتصدق، واخدين بالنا؟ فاحنا ما زلنا في الأمنية بفضل الله علينا، اللي احنا لسه على ما احنا عليه ولسه في الدنيا. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، يبقى احنا ما زلنا في الأمنية، نبتدي نطبق الاحاديث، نبتدي نحفظها بقلوبنا، مش نحفظها باللسان فقط، لا بالقلب، علشان تبقى محفورة في قلبي. قلنا على حاجة طيبة جدا يا رب ينفعكم بيها، قلنا انه كل مجموعة ممكن انتوا تتفقوا مع بعض مثلا، او تخشوا في الغرفة ويبقى معلوم مثلا انه فلانة ماسكة كل احاديث ابي هريرة، فلانة ماسكة كل احاديث انس بن مالك، فلانة ماسكة كل أحاديث مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص، كل واحد ماسك أحاديث معينة هيكتبها. شوفوا انتوا عندكم مثلا ايه الستين حديث، حتى لو العشرين الأولين بوبتوهم مع دول، أنا مش هسألكم في العشرين، أنا هسألكم في الأربعين فقط. فبنقول لو كل واحد فينا مسك حاجة معينة وبعدين بدأ يمليها للأصحاب كده، هوت ربنا يجعلكم متحابين في الله يا رب، اللهم أمين. أنا عملت الأحاديث كلها بتاعت مثلا أبي هريرة، اول واحد كان كذا، ثاني واحد، ثالث واحد، هيبقى هحفظ كل احاديث ابي هريره، فهتبقى سهله عليا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركه. طيب، في حديث ده لانس بن مالك، في حديث لابي هريره دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لوالدته. سبحان الله، ليه ولوالدته، وانه ما من احد يسمع بابي هريره وامه الا احبهما. فسبحان الله، هنا بنقول ان احنا لو يسرنا علينا الحفظ، ولو كل يوم، يعني احنا قدامنا من النهارده لغايه يوم الامتحان 21 يوم، يعني 3 اسابيع، لو وهم كلهم 40 حديث، انا مش هدخل الاخير فيهم، احنا هنقف عند الحديث رقم 6، باب رقم 60. احنا بفضل الله سرعنا شويه، فاحنا كده اللي متبقي هيبقى هيكفي الوقت بفضل الله، هيكفي، عشان انا بتخير الاحاديث القصيره، ولو في احاديث طويله وليها طبعا معاني عظيمه فاحنا بناخدها دراسه عشان فقط نفهمها. طب بص يا سهى، انا ان شاء الله امسكوا معايا الكتاب او الورق اللي معاكم. بصوا، هنبدأ من أول. الحديث انتوا وصلتوا لغاية الباب رقم 20، صح؟ الباب رقم 20. طيب، نفتح كده كلنا مع بعض باب رقم 20. أول واحد اللي هو 34 على 48 ده دراسة. أهو ده من باب 20 اللي هو باب وجوب صلة الرحم. كلنا مع بعض يا جماعة، فيه يبقى ده عندنا دراسة. نحول باب 21، أول واحد في الباب عن أبي أيوب الأنصاري، دوت عندنا حفظ. كده لو عديناهم هيتبقى 14، بس 14 حديث حفظ. طيب، كلنا يا جماعه نبقى مع بعض بنقول يا الهام انه الباب رقم 20، باب وجوب صله الرحم دراسه، ده خامس حديث دراسه من الاول خالص، كويس؟ وده أول حديث هنبدأ فيه بالفعل الامتحان، من 20، من باب 20 لباب 60، هما 40 حديث. كده كلنا مع بعض فيه. طيب، احنا بالنسبه للاحاديث دلوقتي نشوه هتخش معاكم، ربنا يا رب يبارك فيها. فلو كان كده هنعمل من الباب 20 للباب رقم 60. انا هدي للمشرفات ان شاء الله في تقول لكم عليه، تنزله لكم على البورد كله بالارقام بتاعه الابواب. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. ولو اي حد عايز اي حاجه ان شاء الله يسالني بعد لما تخلصوا على السكايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.